إذا بعض الناس عندهم تساهل إذا رأى يعني غيوم ورشد خفيف قال أجمع أفعال السنة الجنب رخصة لدفع الأذى. تجمع الصلاة وتخرج للمنتزهات، لكن إذا كان المطر واضح يبول الثياب ويتأذى ومستمر يكون مستمر فيها الوقت الأولى والثاني وما يبغي لسنة السنة لابد يكون المشقة واضحة، ومن لم يستطع وصلى في بيته فهذا عذر له.